أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل التي يبتلي بها الإنسان مسألة زكاة الفطرة، وتحدثنا أمس مفصلا عن زكاة الفطرة. بقيت مجموعة من الأحكام التي لا بد من الالتفات إليها. الحكم الأول في مسألة خمس زكاة الفطرة، إذا كان الإنسان يخمس أمواله وأرباحه سنويا فهذا لا شيء عليه، أما إذا كان ممن لا يخمس أرباحه وأراد أن يخرج زكاة الفطرة، فتارة يخرجها من ربح سنته، يعني ربح ما مر عليه سنة، راتبه الشهري راتب شهر رمضان أو راتب شهر شعبان، هو يريد يطلع منه زكاة الفطرة. إذا كان يريد أن يخرج زكاة الفطرة من مال لم تمر عليه سنة لا يجب الخمس، لأن الخمس إنما يجب في المال الذي مرت عليه سنة، أما مال ما مرت عليه سنة راتب شهر رمضان أو راتب شهر شعبان يريد يطلع منه زكاة الفطرة ما يخالف، لا يجب عليه أن يخمس. أما لو أراد أن يخرج زكاة الفطرة من مال مرت عليه سنة عند راتب في البنك أو في صندوق من صناديقه مرت عليه سنة، الآن يريد يطلع منه زكاة الفطرة، هنا لابد من التخميس، لأن هذا المال تعلق به الخمس بعد مرور سنة عليه تعلق به الخمس، فإذا أراد أن يخرج منه زكاة الفطرة فلا بد من التخميس حينئذ. والأفضل من أجل أن تكون زكاة الفطرة خالصة من الخمس طاهرة من الخمس أن يخرج الربع. مثلا إذا افترضنا أن زكاة الفطرة، افترضنا أن زكاة الفطرة كما ذكرنا أمس أن مقدار زكاة الفطرة 15 ريال، 15 ريال، إذا يريد تكون هال 15 ريال خالصة طاهرة من الخمس يضيف إليها ربعها، كم ربع 15؟ ألي 4 ربع، الله 4 في ذمتكم عاد، فيضيف إليها ربعها فيصير مثلا 19 ربع، مثلا 19 ربع، خمسها هو 4 ربع، يخرج 4 ربع تصير 15 شنو خالصة من الخمس، لذلك يدفعها إلى الفقير أو إلى وكيله. فإذا بالنتيجة الخمس يجب في إخراج زكاة الفطرة إذا كان إخراج زكاة الفطرة من مال مرت عليه سنة، من مال مرت عليه سنة وتعلق به الخمس، أما لو أراد أن يخرجه من أرباح لم تمر عليه سنة فلا يجب الخمس في ذلك حتى لو كان ممن لا يخمس. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني من أحكام زكاة الفطرة أن المدار على المعيل لا على العيال. احنا قلنا زكاة الفطرة واجبة على المعيل مو على العيال، العيال مو واجب عليهم زكاة الفطرة، ما دام المعيل مكلف فزكاة الفطرة واجبة على المعيل لا على العيال، والمدار على المعيل لا على العيال. ولذلك قلنا أمس لو كان المعيل هاشميا من السادة، الهاشمي يعني من ينتمي إلى هاشم عن طريق الأب، وأما لو كان ينتمي إلى هاشم عن طريق الأم، ميرزي سموه، هذا الميرزي من ذرية رسول الله، لا إشكال في ذلك. الميرزي يعني الذي أمه هاشمية من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإكرام ذرية رسول الله يشمله. إذا إنسان أراد أن يكرم رجلا من ذرية رسول الله قربة إلى الله تعالى، كما ورد في بعض الأحاديث: من أكرم ذريتي فقد أكرمني. إذا أراد أن يكرم أحدا من ذرية رسول الله إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، يجزي أن يكرم واحد ميرزي، الميرزي هم من ذرية رسول الله، لكن الهاشمي غير ذرية رسول الله، ذرية رسول الله عنوان والهاشمي عنوان آخر. الهاشمي من ينتمي لهاشم عن طريق الأب، هذا إلى أحكام خاصة غير أحكام ذرية رسول الله. من أحكامه هذا: إذا كان المعيل هاشميا ففطرته تحل لأي فقير، سواء كان الفقير هاشميا أو غير هاشمي، ولو كان العيال شنو عوام، هو المعيل هاشمي لكن عياله من عياله خالته وخالة عامية مثلا، من عياله مثلا عمته، مثل نفترض من عياله مثلا أم زوجته عامية مثلا، من عياله عامل يشتغل عنده وهذا العامل مثلا عامي وأشبه ذلك. المهم المعيل هاشمي، إذا كان المعيل هاشمي حلت فطرته لهاشمي وغيره، ولو كان عياله عوام. وبالعكس لو فرضنا أن المعيل عامي لكن عياله هاشميين، زوجته هاشمية أو مثلا عمته خالته هاشمية، وإن كان هو غير هاشمي، لا تحل فطرته على هاشميين، لابد أن تعطى فطرته شنو لعاميين. لذلك يا إخواني إذا بتسلموا زكاة الفطرة إلى وكيل الفقير أو بتسلموها إلى الصناديق التي عندهم وكالة عن الفقراء، لازم تكتبوا عليها وتبلغوهم أن هذا شنو فطرة إنسان عامي أو فطرة إنسان شنو هاشمي، حتى يعرف أين توضع، لأن فطرة غير الهاشمي لا تحل للهاشمي. أيضا من الأمور التي تتعلق بالمعيل دون العيال هذه المسألة الابتلائية اليوم اللي حدثت. لو افترضنا أن المعيل صائم أو المعيل مفطر لكن عياله صائمين، يصير لو لا؟ افترض أن إنسان اليوم أفطر، اليوم عند عيد، تمام لو لا؟ وهو شنو معيل لكن عياله ما زالوا صائمين، يقدر يطلع عنهم زكاة الفطرة؟ إيه طلع عنهم زكاة الفطرة. المناط على المعيل لا على العيال، هذا حكم المعيل مو حكم العيال. إذا المعيل معيد يطلع زكاة الفطرة حتى لو عياله شنو صائمين، إذا المعيل لا صائم ينتظر، يجوز إخراج زكاة الفطرة في شهر رمضان لكن لا يجب عليه، ينتظر إلى يوم العيد وإن كان عياله قد أفطروا. فالمدار في هذا الحكم على المعيل وليس على العيال. الحكم الثالث من أحكام زكاة الفطرة أنه إذا لم تجب زكاة الفطرة على المعيل، افترضنا المعيل خرج عن التكليف، وجبت على العيال. إذا افترضنا أن المعيل جن كان صاحي عاقل لكن قبل ليلة العيد توكل على الله، يعني ضرب لفيوز احنا يعني جنة، فوجبت على العيال. بعد هو خرج عن التكليف وجبت فطرته العيال على أنفسهم. أو هذا يحصل أحيانا أنه افترض مثلا المعيل صيب بغيبوبة مثلا، صير صيب بحادث كذا دخل في غيبوبة خلاص قبل ليلة العيد، هنا تجب زكاة الفطرة على العيال لأن المعيل لا تجب عليه، أو كان المعيل بعض الأحيان بعض الكبار السن يصيب نوع من الخرف ونوع من يخرج عن التكليف بعد، فإذا خرج عن التكليف فحينئذ هذه المسألة طبعا لابد من الالتفات إليها. إذا افترضنا أن الأب خرف والأموال أموال الأب، لا يجوز للأبناء التصرف في أمواله إلا بإجازة من الحاكم الشرعي. الولد الأكبر أو غيره ما يجوز يتصرف في أموال الأب ما دام حيا، وإن كان خرف ما يميز، لكن لا يجوز لأحد أن يتصرف في أمواله إلا بإجازة من الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يجيز للأولاد أن يصرفوا بإجازة بإذن منه، يجيز لهم أن يصرفوا من أموال أبيهم على نفقتهم. حينئذ إذا أجاز الحاكم الشرعي يجب على الأولاد أن يخرجوا الفطرة عن أنفسهم باعتبار أن المعيل ممن سقط عنه التكليف. الحكم الرابع من أحكام زكاة الفطرة التي لم نتعرض إليها أن المدار على وقت الإخراج، على قيمة وقت الإخراج لا على قيمة وقت التكليف، وعلى قيمة بلد الإخراج لا على قيمة بلد التكليف. يعني شلون؟ نضرب مثالين. إنسان صارت عليه ليلة العيد وهو في القطيف، لكنه سافر إلى مشهد يوم العيد قبل الزوال، هو وين؟ في مشهد. الآن يطلع زكاة الفطرة بقيمة الرز في القطيف، لو بقيمة الرز في مشهد، بقيمة الرز في مشهد، لأنه صار وقت الإخراج وهو في شنو؟ في مشهد. المدار على قيمة بلد الإخراج، وين بيطلعها؟ فإذا افترضنا مثلا أن قيمة 3 كيلو من الرز في القطيف 15 ريال، في مشهد لا 10 ريال مثلا، فيطلع 10 ريال. هو وقت الإخراج وقت الدفع وقت الأداء وين بيكون؟ في المكان الذي يكون يخرج زكاة الفطرة بقيمة ذلك المكان. مثال آخر، ابنك يدرس في أمريكا، صح لو لا؟ وإحنا قلنا أمس إذا الابن يدرس برا في أمريكا، في أوروبا، في استراليا، في أي مكان من هالأماكن، إذا الابن يدرس برا وأنت توفر له أموال، ما توفر له خبز طعام وشراب، تعطي أموال كل ما بين مدة ومدة تدز له بعض الأموال، هذا زكاة فطرته عليه وليس عليك. هو الآن قاعد يعول نفسه، صحيح لو رجع إلى القطيف رايح يكون وياك في البيت، لو رجع إلى القطيف رايح يكون وياك في البيت، يأكل من طعامك، يأكل من أموالك، صحيح، لكن الآن هو ليس من عيالك الآن، لأنه يعيش في الخارج مدة طويلة وينفق على نفسه ويوفر طعامه وشرابه بنفسه، إذن زكاة فطرته عليه وليست عليك. نعم لو سافر الولد سفر عابر، الولد موجود ياي قبل يوم العيد بيومين، طلع راح البحرين ولا راح شنو مشهد، يعني زيارة عابرة ويرجع، هذا لا يخرج عن كونه عيالين، لأن هذا سفر عابر قصير، هذا ولدي هو وياي، إنما 5 أيام 10 أيام سافر صادف ليلة العيد وهو ليس معي، هذا لا يخرج عن كونه عيالا لي، أطلع عنه زكاة الفطرة. أما إذا كان سفره طويلا بحيث يعتمد على نفسه في نفقته، كما إذا سافر للدراسة، فهذا هو يعول نفسه وزكاة فطرته عليه وليست على أبيه. فنجي لهذا المثال، الآن ابنك يدرس في أمريكا، زكاة فطرته عليه، اتصل بك قال لك والله أنا ما أعرف أحد في أمريكا حتى أعطيهم زكاة الفطرة، صح لو لا؟ وما أعرف مستحقين في هذه البلاد، فأنت يا والدي أخرج عني زكاة الفطرة. أنت الآن تطلع بقيمة الرز في القطيف، لو بقيمة الرز وين؟ في أمريكا. افترض قيمة الرز في أمريكا 15 ريال بينما قيمته في أمريكا 100 ريال، طلع وايش؟ طلع ببلد الإخراج مو بلد التكليف. هذا صحيح كلف بزكاة الفطرة وهو في أمريكا، لكنه أخرجها في القطيف، وكل أباه في إخراج زكاة الفطرة عنه بعد أن وكل أباه في إخراج زكاة الفطرة عنه. إذن بالنتيجة الأب يخرج زكاة الفطرة بقيمة بلد الإخراج 15 ريالا، لا بقيمة بلد التكليف. وهنا لازم نلتفت إلى مسألة، أنه الولد عند أموال في القطيف كلش زين، إذا قال لوالده أبي أخرج عني زكاة الفطرة، يعني أخرجها من أموالي، أموالي الموجودة عندكم طلعوا منها زكاة فطرة. أما إذا ما عنده أموال في القطيف شلون طلع زكاة الفطرة عنه؟ لابد نسوي عملية وكالة ذكرناها أمس. إذا قال لي أبوه أخرج عني زكاة الفطرة وهو ما عنده أموال لدى أبيه، يعني يا والدي ملكني 15 ريال هبة، ملكني 15 ريال واقبضها عني بالوكالة ثم ادفعها عني للفقير شنو؟ بالوكالة. وهذه المسألة الناس ما يلتفتوا لها في مسألة الميت، ترى هذه أنا نبهت عليها عدة مرات، هذا الميت كاتب في وصيته شنو؟ يتصدق عنه 50 ريال وقت الدفن، ما شكل كتبه في وصية؟ الميت يكتب في الوصية يخرج عنه صدقة 50 ريال عند الغسل، يخرج عنه صدقة 50 ريال عند الكفن، يخرج عنه صدقة 50 ريال عند إنزاله في القبر، لأن هذه مواطن شديدة بعد يحتاج الميت إلى الرحمة في هذا الوقت، وقت الغسل وقت أهوال بالنسبة للميت، وقت الكفن وقت أهوال بالنسبة، إحنا ما نشوف الأهوال بس هو يشوفها، هذا الميت وقت غسله يرى أهوال عظيمة، وقت تكفينه يرى أهوال عظيمة، وقت إنزاله إلى القبر يرى أهوال عظيمة إحنا لا نراها، فيحتاج في هذا الوقت إلى ما يخفف عنه، يحتاج إلى رحمة تخفف عن هذه الأهوال التي يراها. لذلك يستحب الوصية يوصي مثلا 50 ريال 100 ريال على كرمه بعد، واحد يوصي بريال واحد يوصي بخمسين واحد يوصي بمئة، يخرج عنه 50 ريال وقت الغسل لتخفيف الأهوال، 50 ريال وقت الكفن، 50 ريال وقت إنزاله إلى القبر، 50 ريال بعد انصراف الناس عنه، وهكذا يحوط نفسه بالرحمات. زين يخرج عنه، يخرج عنه من جيوب الناس لو من أمواله، من أموالكم بعد مو الناس فاضية هي بس تتبرع إليه، زين جزاهم الله خير تصدقوا عنا بعد، هم اللي يتبرعوا عنا بعد هذه مشكلة. زين فمعنى يتصدق عنه من أمواله، هذه الناس ما تلتفت إليها، جابوا الوصية الميت مثلا على المغتسل، شافوا الوصية يخرج عنه 50 ريال من يتصدق عنه 50 ريال، قام واحد قال ها هذه 50 ريال، يلا ما يصير هذا، هذا تبرع وليس إخراجا عنه، هو أوصى أن يخرج عنه 50 ريالا من أمواله مو من أمواله. أنا مرة حضرت جنازة وصار قام واحد تفضل، فما يصير قال شنو ما يصير اتعقدوا المسائل، ليش اتعقدوا المسائل؟ هذا ميت نحارس لين نروح بيتهم ونجيب فلوس من أمواله، يلا نطلع عنه خلص التغسيل شو الفائدة؟ تحتاطوا من الأول، هذا مو عذر. هو أوصى أن يتصدق عنه من أمواله، هنا لازم من أمواله، ما يجي واحد يقول والله أنا بتبرع، يعني تبرع عنه شنو؟ قال من أمواله، كيف تبرع عنه يعني؟ أنا بوهبه، شلون توهبه ميت؟ كيف يقبض الهبة يعني؟ مو الهبة تحتاج إلى قابض، كيف بيقبض الهبة وهو ميت؟ وما عنده وكيل، خل وكالة تبطل بالموت، إذا مات الإنسان بطلت وكالته بعد، ما إلى بعد، شلون يقبض الهبة؟ أو تقول أنا بأقرضه، أقرضه 50 ريال، شلون تقرضه وهو ميت؟ المسكين المستكين. إذن بالنتيجة هذه المسألة لابد أن يلتفت إليها، إذا أوصى بأن يتصدق عنه بـ50 من أمواله كذا لابد من إخراجها من أمواله، يحتاط يقرأ الوصية قبل إخراج الجنازة، يهيئ هذه الأمور قبل إخراج الجنازة حتى لا يقع مثل هذه التصرفات التي لا تكون مستندة إلى مستند شرعي. نعم، إذا ما في وصية خلاص، فمعنى ما واجب التصدق عنه. إذا واحد يريد يتصدق عنه تبرعا ما يخالف، مستحب، كذا ما عنده وصية خلاص. نعم، هذا يحتاج لإجازة من الحاكم الشرعي، هذا يحتاج لإجازة من الحاكم الشرعي. إذا الميت ما عنده أموال ذلك الوقت يحتاج لإجازة من الحاكم الشرعي، هو بولايته يقبض الأموال عنه. نعم، سلفة هذا يرجع للحاكم الشرعي، هذا يرجع للحاكم الشرعي، استجاز الحاكم الشرعي في ذلك الوقت. نعم، إذا ما يملك صار فقير، يعني افترض هذا قال يتصدق عنه 50 ريالا من أمواله، لما مات وقت الموت كان شنو؟ فقير، ما يملك، ما يجب التصدق عنه خلاص، وقال من أمواله، أمواله ما عنده خلاص، استرحنا. واحد يبغى يتبرع عنه مستحب قربة لله، هذا شيء آخر، بس مو واجب، لأنه الصدقة تجب فرع القدرة على تنفيذ الوصية، الوصية إنما يجب تنفيذها إذا كان الوصي قادرا على تنفيذها، إذا ما عنده أموال ما يقدر ينفذها خلاص سقطت الوصية. إذا واحد يريد يتبرع عنه كيف؟ نعم، فادي يتبرع ما يخالف. صاحب البيت المعيل فقير، يعني فقير، إذا كان المعيل فقير تجب على العيال، إذا كان المعيل فقيرا لا تجب عليه زكاة الفطرة ولكن تجب على العيال إذا كانوا أغنياء. نجي الآن إلى ما بعد هذه الأحكام التي تعرضنا لها من ناحية زكاة الفطرة، نجي إلى ما يرتبط بصلاة العيد. صلاة العيد صلاة مستحبة في عصر الغيبة، ويستحب الإتيان بها جماعة، ويستحب الإتيان بها متابعة وفرادة. فإذا أتي بها جماعة يعني اتمام، لا يتحمل الإمام في صلاة العيد غير القراءة، يعني لا يصح للمأموم لو شك أن يرجع إلى حفظ الإمام في صلاة الجماعة، صلاة الفرائض اليومية، إذا تصلي الفريضة اليومية صلاة جماعة، المأموم يرجع لمن؟ للإمام، يعني إذا شك المأموم في عدد الركعات يقدر يرجع إلى حفظ الإمام. بينما في صلاة العيد لو شك المأموم في عدد الركعات لا يستطيع الرجوع إلى حفظ الإمام، الإمام لا يتحمل في صلاة العيد أكثر من القراءة، يعني يقرأ عن المأموم ويجتزي المأموم بقراءة الإمام، أما لا يتحمل عنه أكثر من هذا من أحكام صلاة الجماعة. صلاة العيد مستحبة قبل زوال يوم العيد، وهي ركعتان، يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد أن يقرأ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ويستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد سورة والشمس، والشمس وضحاها. هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف بين السيدين سيد الخوئي والسيد السيستاني، خلاف في عدد القنوتات. السيد الخوئي قدس سره، وأغلب الفقهاء يعني المشهور من الفقهاء على هذا، المشهور من الفقهاء أنه إذا قرأ الفاتحة والسورة يكبر 5 تكبيرات، بعد الفاتحة والسورة يكبر 5 تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة، يعني تصير 5 قنوتات. وهذا القنوت المعروف، اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، هذا القنوت المعروف، يقول 5 مرات بعد كل تكبيرة، ثم يركع يسجد، ثم يقوم إلى الركعة الثانية. في الركعة الثانية أيضا بعد الحمد والسورة يكبر 4 تكبيرات ويقنت بعد كل تكبير، يعني يقنت 4 مرات، يعني يصير المجموع 9 قنوتات، في الركعة الأولى 5، في الركعة الثانية 4. هذا رأي السيد الخوي ورأي المشهور أيضا من الفقهاء. سيد السيستاني دام ظله تبعا أيضا بعض العلماء يرى هذا من علماء الماضين مثل الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق قدس سره، يقول لا، هذه لها كيفيتان أخريان هي المجزية، وهي أنه يكبر في الركعة الأولى 5 تكبيرات ويقنت بين كل تكبيرتين، مو بعد كل تكبيرة، بين كل تكبيرتين، لا بعد كل تكبيرة. فإذا هو بيكبر 5 مرات ويقنت بين كل تكبيرتين، رايح يصير عدد القنوتات كم؟ 4 في الركعة الأولى. في الركعة الثانية يكبر 4 مرات ويقنت بين كل تكبيرتين، رايح يصير عدد القنوتات كم؟ 3. فمجموع القنوتات 7. ويجزي كيفية أخرى عنده أقل من هذا. على أي حال، الآن الإنسان إذا يريد يحتاط مثلا بين السيدين أو لا، ويقلد السيد السيستاني، إذا يقلد السيد الخوي خوي يجزيها، يمشي على ما ذكره السيد الخوي قدس سره. إذا يريد لا، إذا هو مقلد للسيد السيستاني، فحينئذ يمكنه أن يأتي بالقنوت 5 برجاء مطلوبية. هو القنوت 5 مو مستحب عند السيد السيستاني، لكن هو يجيب برجاء المطلوبية، وكذلك القنوت 4 في الركعة الثانية يجيب برجاء المطلوبية، لا على أنه مستحب، برجاء أن يكون مستحبا، برجاء أن يكون مطلوبا، لا أنه مستحب، فإن هذا يكون تشريعا، والتشريع محرم، والمحرم يفسد العبادة. إذن بالنتيجة هناك خلاف بينهما في عدد القنوتات، فمن كان مقلدا للسيد السيستاني وصلى وراء شخص يجيب 5 قنوتات يأتي بالقنوت 5 برجاء المطلوبية، وفي الركعة الثانية يجيب القنوت 4 برجاء المطلوبية، لا على أنه مستحب. من ناحية الغسل، هل يستحب الغسل ليلة العيد أم لا؟ التفتوا لهذه النقطة. سيد الخوع عنده مستحب، الغسل ليلة عيد الفطر مستحب ويجزي عن الوضوء، ويستحب أن يكون الغسل في أول ليلة عيد الفطر. سيد السيستاني عنده مو ثابت، غسل ليلة العيد ليس استحبابه ثابتا. فلو إنسان أراد يجيب الغسل يجيب الغسل برجاء المطلوبية لكن لا يجزي عن الوضوء، لابد أن يضم إليه الوضوء، يعني يتوضأ قبل الغسل بعدين يغتسل مثلا، لا بأس بذلك. إذن بالنتيجة هما يختلفان في استحباب غسل ليلة الفطر ليلة العيد، أما يوم العيد نفسه فهم متفقين على الاستحباب، يستحب للإنسان أن يغتسل قبل الخروج إلى صلاة العيد. غسل قبل الخروج إلى صلاة العيد هذا الغسل مستحب ثابت استحبابه ويجزي عن الوضوء. طبعا هذا الغسل يمتد إلى الزوال، لو إنسان نسي طلع صلى صلاة العيد بالوضوء الغسل ما زال موجود، يقدر يجيب الغسل بعد صلاة العيد، إنما الأفضل أن يأتي به قبل صلاة العيد. أما لو نسي أو غفل أو ما درى وأراد أن يأتي به بعد صلاة العيد هم يكون مستحب، هم يجزي عن الوضوء. ويستحب للإنسان قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يأكل شيئا من الحلوى، إذا تمر يكون أفضل أحسن. ويستحب أن يأكل، طبعا هذا الاستحباب مو ثابت يعني برجاء المطلوبية، أن يأكل من تربة الحسين عليه السلام بقدر الحمصة لغرض الاستشفاء من الأمراض. أما إذا واحد متعافي ها يعني مشكل في حقه أكل التراب، لكن لغرض الاستشفاء إنسان مريض أو في معرض المرض يعني يأكل من تربة الحسين عليه السلام بقدر الحمصة لغرض الاستشفاء. طبعا هني شيء يتعلق بتربة الحسين عليه السلام، عندما يقول الفقهاء مثلا استحب السجود على تربة الحسين، عندما يقول الفقهاء أنه يستحب أن يأكل من تربة الحسين بقدر الحمص لغرض الاستشفاء، أو الصلاة على تربة الحسين مثلا مخير الإنسان بين القصر والتمام وأمثال ذلك، يعني إذا كان في الحائر الحسيني يا تربة سيد الخوي عند كل تربة كربلاء، كل ما هو من كربلاء تنطبق عليه هذه الأحكام المستحبة. سيد السيستاني عند لا تربة الحسين اللي إليها خواص معينة اللي إليها أحكام معينة، يعني يجوز السجود على أي تربة من تراب كربلاء، لكن التربة اللي إليها أحكام معينة وخواص معينة هي ما تؤخذ من القبر بقدر 24 ذراع من كل جانب، ذيك البقعة المقدسة من القبر من كل جانب بمقدار شنو 24 ذراع، هذه البقعة المقدسة هي التربة الشريفة التي لها أحكام خاصة أحكام معينة. طبعا الآن تقريبا في هذا الزمان قلت هذه التربة اللي منها المكان، قلت موجودة عند بعض الناس ولكن يعني كان في يوم ثاني أو ثالث عيد شوال عيد الفطر تشرفنا بلقاء الإمام الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره قبل 30 سنة، فسأله شخص أنا كنت حاضر، سأل عن مسألة التربة الحسينية وآثارها وأحكامها، فهو قال أنا عندي تربة من أمي من خالي، خاله يصير شيخ محمد رضا آل ياسين رحمه الله، كان أحد مراجع التقليد الذين قلدوا في القطيف قال شيخ محمد رضا، قال هذه التربة من خالي أعطاها لأمي تربة صغيرة، قال هذه التربة أنا أعرف منها يوم عاشوراء، كل سنة إذا جاء يوم عاشوراء تنقلب قطعة من الدم تصير مثل الكبد قطعة من الدم كل سنة، قال أنا أميز منها يوم عاشوراء كل سنة، كل سنة موضوعة في زجاجة صغيرة كل سنة نشوف هذه تربة عادية انقلبت قطعة دم. فإذا هذه التربة إليها خواص، إليها آثار معينة، قدسية معينة، لا يمكن أن تنطبق على كل تربة، لذلك لها أحكام معينة. ويا إخوان أكرر ما قلته أمس، الاختلاف في العيد هذا أمر طبيعي يا إخوان، لا تضخموا الاختلاف. ناس أفطرت ناس صامت، هذا الشيء طبيعي عادي، كل يعمل بشنو؟ بوظيفته الشرعية، كل يعمل على طبق اطمئنان. ليصير مدعاة للخلاف. أنا أعجبني واحد البارحة، الجماعة كانوا في البيت، واحد اتصل بي البارحة قال أنا باكر معيد وزوجتي صايمة. زين، في بيت واحد زوج زوجة، الزوج مفطر والزوجة صايمة، ولا أكو شيء، ولا أكو خلاف، ولا أكو صجة، ولا أكو ضجة، ولا أبدا أصلا، كل ماشي حسب وظيفته. إذا هذا الشخص يقلد شخصا يرى الاكتفاء برؤية الهلال بالعين المسلحة، شخص يرى أنه يجوز أن يعتمد على الرؤية بالعين المسلحة وهو يقلده واعتمد عليه، خلاص. أو شخص مثلا يقلد من يرى أن الهلال إذا رؤية في بلد كفى في سائر البلدان واعتمد عليه، كفى. وإذا شخص لا يرجع إلى مقلد لا يرى الاعتماد على الرؤية بالتلسكوب، لابد أن تكون الرؤية بالعين المجردة، أو لم يحصل له اطمئنان، أنت بمجرد يصير عندك شك شنو حكمك؟ صوم. فإذا غم عليكم الشهر فأتموا العدة 30 يوما، بمجرد أن الإنسان يشك خلاص حكمه شنو؟ حكمه الصوم، إتمام العدة. إذا مو شاك عند مستند شرعي خلاص يفطر عادي. واختلاف الناس في العيد مو يعني مي أول قارورة، هي عاي من قديم، يصير اختلاف بين المراجع والأعلام، وإحنا شفنا في النجف مرار وكرار يصير هذا اختلاف، ناس تفطر وناس تصوم، هذا أمر طبيعي جدا، وإذا تعامل الناس معه بشكل طبيعي سوف يصبح شنو؟ أمرا طبيعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على البر والتقوى، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.